75 490 950، ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. نيافزة 9 FM، موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخبار جديد من استوديو نيافزة FM، أهلا وسهلا بكم. البداية بالشأن الجهوي. 174 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا بولاية قبلي دون تسجيل أي حالة وفاة، وذلك منذ 8 جويلية الجاري إلى غاية اليوم الخميس. وتتوزع الحالات على مختلف المعتمديات اللي ذكرها رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي علي الحداد ضمن تدخله. الوضع الوبائي لولاية قبلي خلال الفترة من 8 إلى 21 جويلية سجلنا 174 حالة إيجابية مقسمة كالآتي: قبلي الجنوبية 20 حالة، قبلي الشمالية 46 حالة، سوق لحد 81 حالة، دوز الشمالية 5 حالات، دوز الجنوبية 0 حالة، الفوار 3 حالات، وارجي معتوق 19 حالة. نذكر هنا أن الأرقام ما تعكسش الواقع الوبائي، ينجم يكون المناطق اللي فيها سر ما فيهاش برشة تقصي أو ما فيهاش إقبال برشة على التحليل. فيما يخص الحالات الإيجابية خلال نفس الفترة من 8 إلى 21 جويلية عدد التحاليل المنجزة 316، منها 174 تحليل إيجابي أي بنسبة مئوية 55.1%. منذ بداية الجائحة عدد الحالات 19380 وعدد حالات الوفاة 586. نذكر أن خلال الفترة المذكورة أي من 8 إلى 21 جويلية قبل ما سجلت حتى وفاة. ذكرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ضمن بلاغها وفي إطار تنفيذ برنامج المحافظة على جودة التمور بمناطق الإنتاج بضرورة حماية الصابة من دودة التمر والأمطار عبر تغليف العراجين بشباك ناموسية والبلاستيك والمتوفرة بمخازن المجمع المهني المشترك للتمور بتوزر وقبلي. ودعت في الإطار منتجي التمور الراغبين في التزود بهذه المواد إلى تقديم مطالبهم لدى خلايا الإرشاد الفلاحي الراجعة لهم بالنظر ترابياً، وذلك طبقا للإجراءات المعمول بها. هذا وانعقدت في ذات الإطار يوم أمس جلسة متابعة لتقييم وضعية الواحات، كانت بإشراف مندوب الفلاحة وبحضور رؤساء خلايا الإرشاد الفلاحي والمركز الفني والمجمع المهني للتمور واتحاد الفلاحين للنظر في موضوع عنكبوت التمور. جهويا وفي إطار آخر، أفاد كاتب عام نقابة شركة البيئة والبسنة الهادي الأحمر يوم الخميس 21 جويلية أنه على إثر عقد سلسلة من الجلسات في الآونة الأخيرة مع السلطة الجهوية يتم حاليا الإعداد لمخطط أعمال يمثل رؤية واضحة للتفاوض مع السلطة المركزية حول مستقبل ووضعية الشركة. في الآونة الأخيرة معناها عقد جلسات متتالية في خصوص ملف البسنة والنقاط، معنا نقطتين معناها المالية والحلول الجذرية اللي طلبنا من خلالها جلسة على مستوى الوزارة. وأخرا معناها تمدنا بأن السلطة والشركة في صدد معنا إنجاز مخطط أعمال من أجل رؤية واضحة لمستقبل الشركة، ومنها نقطة تفاوض مع المركزية ومع الوزارات المعنية. كنا معناها في الآونة الأخيرة أصدرنا بيان عن طريق النقابة والاتحاد الجهوي، حطينا في الحق الذهني معناها إلى غاية 20 من شهر جويلية، على أن إذا ما تمش تحديد جلسة معناها بتواريخ معينة سيتم معناها تحركات احتجاجية وتصعيدية. وتابع الأحمر في الإطار أنه من المنتظر أن تشهد اليوم تحركات لمنتسبي الشركة، خاصة بعد تجاوز السقف الزمني المحدد ليوم أمس الأربعاء 20 جويلية بخصوص المستحقات المالية للأعوان. كنا بالأمس في جلسة مع الوالي، خيرنا معناها ممكن معناها المصلحة العامة، وعلى أن البلاد في ظرف استثنائي، وكنا أصدرنا منشور في الغرض أنها قاعديا تم رفض هذا المقترح. سبب بسيط، على أن في جارتنا معناها شركة البسنة بتطاوين في نفس الظرف الاستثنائي ونفس معناها الحكومة، تم جلسة يوم الثلاثاء الفارط بحضور الوالي ومدير الشركة على مستوى رئاسة الحكومة رأسا. المعطى هذا أجج معناها الاحتقان الحاصل بأعوان الشركة بقبلي، وعليه قد تشهد معناها اليوم معناها تحركات نابعة من القواعد أصلا، وبالطبيعة معناها باش نتابع عن كثب معناها التطورات، ونتمنى أن السلطة تتفاعل إيجابا، ولما لا أقلهن يكون هنالك معناها تاريخ بعينه يقطع مع التقطعات المالية ومنها إلى الحلول الجذرية. اشتكى مواطن من متساكني الحي القريب من السوق الأسبوعي بقبلي من عدم رفع الفضلات من قبل بلدية المنطقة بعد السوق للمنازل المتاخمة له، وهو ما يثير استياء وقلق المتساكنين على حد قوله، متوجها بندائه إلى البلدية للنظر في الوضعية. بنوجه نداء رئيس البلدية على رفع الفضلات الناتجة مع على سوق الثلاث، خاصة بعد سوق الثلاث رانا نعانوا احنا المتساكنين نسكنوا بالضبط مقابلين سوق الثلاث، واليوم بالذات يجوا يرفعوا الفضلات في وسط السوق ويخلوا اللي مقابلة اللي هي معتها بحدة ديارة يعني، ورانا نعانوا وقدش مرة معناتها نتصل بالبلدية مشكورين، ساعات يستجيبوا ساعات لا، وكهو والله حقيقة معتها المواطنين كل يتشكوا وحالة حالة. هذا وتم التفاعل مع نداء المواطن من خلال رد لرئيس لجنة الأعلام والتواصل ببلدية قبل إبراهيم الحربي عبر موجات نفزة وافهم. تفاعلنا مع تدخل المواطن معناها ونداء وجه المواطن من المتسكنين الأحياء القريبة من سوق الأسبوعية تجري المنصورة الجديدة، حبينا نتفاعل واتصلت مباشرة معناها دون ما سمعت النداء، اتصلت مباشرة بالسيد رئيس المستودع السيد مجد خالدي. كما نعرف البلدية أسبوعيا بعد سوق الثلاث نهار الأربعاء تنظف في الأسواق الزوز، سوق الخضرة وسوق طريق المنصورة الجديدة، حبيت نعرف المعلومة. سي مونجي قال لي أكد لي كونا ننظفوه اليوم، ربما تقعد بعض الأنج معناها في الصف الثاني ولا الثالث معناها مش مباشرة معناها في طريق المنصورة، لما لا معناها كاين جينا معلومة كما كي حدونا وين بالضبط ونتفاعلوا، كنا معناها نتعاونوا معناها سواء إذاعة ولا مواطنين، هدفنا معناها ديما نظافة المدينة. حصلت بلدية قبلي على العقد النهائي لملكية دار الشعب بعد إتمام كل الإجراءات لانتقال الملكية وفق ما أفاد به رئيس البلدية أحمد يعقوب. إن شاء الله بعودة دار الشعب وإمضاء العقد النهائي وتنزيل الاعتمادات بنية أملاك الدولة كون قطمنا جميع الإجراءات نتاع انتقال الملكية والحصول العقد النهائي لملكية دار الشعب. إن شاء الله مبروك للشعب بدار الشعب، مشكورين كافة الجمعيات والمنظمات وشركاء البلدية، ومشكور أيضا وزارة أملاك الدولة على مجهوداته والسيد مدير جهوي للدولة بقبلي على مجهوداتهم لإعادة هذا المعلم هذا التاريخ، والمرحوم الهاشمي بن صوف هو اللي أسس لهذا المعلم الذكرى الثقافية و المنبت الثقافي اللي منه هو قرينا المكتبة في دار الشعب والسينما في دار الشعب، وإن شاء الله تكون هذه البنك العقاري اللي ينباط لهذه الأرض ينباط البنك العقاري تكون فائدة للبلدية وكافة المواطنين ببلدية قبلي. وطنيا، تصرف اليوم الخميس جرايات منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تقديم تاريخه الاعتيادي المحدد ليوم 25 من كل شهر، وذلك لتزامن هذا التاريخ مع عيد الجمهورية. أكد مدير عام الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ياسر بن خليفة دخول 6000 طن من مادة الزيت النباتي المدعم إلى تونس، وهي الآن بصدد التعليب. وفي تدخل إذاعي له اليوم الخميس 21 جويلية قال ياسر بن خليفة إن انطلاق توزيع هذه الشحنة سيكون بداية من الأسبوع القادم، وأفاد بأن 6000 طن أخرى دخلت البلاد وبصدد إتمام الإجراءات الإدارية، وكذلك 9000 طن ستصل تونس عن طريق البحر. هذا وستشرف وزارة التجارة على عملية التوزيع. نشرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات فيديو تحسيسي عبر قناتها بموقع يوتيوب حول ترشيد استهلاك مادة الخبز، وأفادت من خلاله أن 900,000 خبزة ترمى يوميا في تونس، أي ما يعادل 320 مليون خبزة في السنة. وأوضحت الوزارة من خلال الفيديو ذاته أن دعم هذه المادة يكلف الدولة ما قيمته 900 مليون دينار سنويا، داعية في الإطار إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك. نهاية الموعد الإخباري لليوم، واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزة وبوينت ولا على باش فيسبوك نفزة وافهم. دمتم في رعاية الله. 100.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. 100.9 FM صوت نفزة والعالي. توحشني وانا وياك بتوحشني وكل يوم بشوف we'll be right back. أوعدك وانت وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي أوعدك أوعدك وانت وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي